إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس 17 من سلسلة الدروس العلمية شرح العقيدة الطحاوية. إذا نبدأ شرحنا لهذه الحصة، وكنا وقفنا عند كلام المصنف رحمه الله تعالى: قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء. وقلنا بأن لفظ أو الاسم قديم ليس من أسماء الله جل وعلا، ولكن يجوز الإخبار عن الله تعالى بأنه قديم. وقلنا باب الإخبار أوسع من باب الأفعال، وباب الأفعال أوسع من باب الصفات، وباب الصفات أوسع من باب الأسماء. هناك بعض الأسماء أيضا، وهنا وقفنا، يطلقها المتكلمون ويقولون إنها من أسماء الله تعالى وليست كذلك، وهي الصانع والمتكلم والمريد. الصانع والمتكلم والمريد، هذه ليست من أسماء الله جل وعلا، ويستعملها المتكلمون كثيرا. كذلك الفاعل، ويقولون أيضا، يطلقون على الله جل وعلا العلة الفاعلة. إذا طيب، هنا نبدأ بالمريد، هل هو من أسماء الله جل وعلا أو ليس من أسماء الله تعالى؟ فلو طبقنا الشروط الثلاثة التي ذكرناها في كون الاسم من أسماء الله تعالى، ما هي هذه الشروط الثلاثة؟ نعم مراد، الأول أن يأتي في الكتاب والسنة، أن يأتي نصا في الكتاب والسنة، هذا شرط لابد. أبو خديجة، أن يدعى الله جل وعلا بهذا الاسم، هذا الشرط الثاني، أن يدعى الله جل وعلا بهذا الاسم. أزار، هذا يدخل في الشرط الأول. نعم أحسنت، يعني ينص عليه في كتاب السنة بنصا نصا. نعم مصطفى أمصمد، لا هو يدعى، نعم. وإيش مقصود بالحسن؟ هي كلامك صحيح، لكن إيش مقصود الحسن؟ متضمنا، أحسنت، هنا متضمنا لمدح كامل غير مخصوص، أحسنت، هذا هو الحسن، لكن يحتاج فقط إلى تفصيل فقط، أحسنت. إذن طيب، هل المريد توافرت فيه هذه الشروط الثلاثة؟ هل ورد في الكتاب والسنة لفظ المريد؟ لم يرد. هل يدعى الله جل وعلا به؟ يا مريد، لا يدعى الله جل وعلا. طيب الشرط الأول انتهى الأمر، ها؟ لم يرد في الكتاب والسنة، ماذا نفعل؟ انتهى الأمر، ليس من أسماء الله. ما نحتاج أن نبحث في الشرط الثاني والثالث، فقط نحن نبحث في الشرط الثاني والأمر الثاني والثالث، حتى من باب أن نقوي الحجة على أن هذا الاسم مردود وليس من أسماء الله تعالى. لكن عدم وروده في الكتاب والسنة انتهى الأمر، واضح. طيب المريد، هل متضمنا لمدح كامل غير مخصوص، يعني مطلق غير مخصوص؟ هنا العلماء فصلوا في هذه القضية، وهم ذكروا الشيخ صالح الشيخ قال الإرادة على قسمين، الإرادة على قسمين، إرادة موافقة للحكمة، إرادة الخير وما هو موافق للحكمة، وإرادة الشر وما ليس موافقا للحكمة. إذن تأتي الإرادة طارة إرادة الخير وموافقة الحكمة، وتأتي طارة إرادة الشر وإرادة غير موافقة للحكمة. طيب إذا كانت الإرادة منقسمة بهذا الشكل، إذن فأخذ الاسم من فعل أراد الله أو يريد الله ليس متضمنا لكمال مطلق غير مخصوص، لأن عندنا انقسام في هذا، عندنا انقسام يعني يحتمل هذا ويحتمل هذا. إذن الشرط الثالث لم يتحقق كذلك، إذن خرم الشرط الأول والشرط الثاني والشرط الثالث كذلك. واضح الأمر ولا مش واضح؟ نفس الشيء بالنسبة للمتكلم، إذن ليس من أسماء الله تعالى المرد. أحد إخواننا سألني عن المقصود، هل هو من أسماء الله تعالى؟ ولهذا قال بعضهم يتسمى بعبد المقصود هكذا، فما ذكرناه في المقصود ذكرناه أيضا في الموجود. بعضهم أيضا يتسمى بعبد الموجود، موجود ليس من أسماء الله تعالى، لكن تخبر عنه سبحانه وتعالى أنه موجود، لكن هل هو من أسماء الله؟ لا. كذلك المقصود أن الخلق يقصدونه سبحانه وتعالى، لكن هل هو من أسماء الله تعالى؟ ليس من أسماء الله جل وعلا المقصود. المتكلم كذلك، المتكلم هذا الاسم هل هو من أسماء الله؟ لم يرد في الكتاب والسنة، ولا يدعى الله جل وعلا به، لا يقال يا متكلم اللهم أنت المتكلم، لا، لا يدعى الله جل وعلا به. والشرط الثالث أنه ليس متضمنا لمدح كامل غير مخصوص. لماذا؟ لأن الكلام أيضا ينقسم إلى قسمين، التكلم الكلام ينقسم إلى قسمين. أنا أتكلم عن الكلام الذي هو الخبر، الأمر والنهي، من جهة الأمر والنهي، واضح؟ من جهة الأمر والنهي، قد يكون أمر بخير ونهي عن شر، أمر بما يوافق الحكمة ونهي عن شر، وقد يكون أمر بشر ونهي عن خير، يعني أمر بما لا يوافق الحكمة ونهي عن شر. إذن عندنا انقسام ولا ما عندنا انقسام في الكلام؟ عندنا انقسام في الكلام. إذن انخرم أيضا الشرط الثالث، وإن كنا نحن نقول بمجرد عدم وروده في الكتاب والسنة انتهى الأمر، لكن وجود هذا الانقسام في هذه الصفة لا يمكن أن نأخذ منها الاسم، لأن أسماء الله جل وعلا حسنى بالغة في الحسن غايته، وهي تدل على كمال مطلق غير مخصوص. ثم النقطة أيضا الاسم الثالث وهو اسم الصانع. اسم الصانع نفس الشيء أيضا لم يرد، الصانع هكذا، كذلك اسم الفاعل لم يرد في الكتاب والسنة ولا يدعى الله جل وعلا به، وكذلك هو أيضا منقسم إلى قسمين، ما هو موافق للحكمة وما ليس موافقا للحكمة. يعني حتى الصانع إيش جاء الصانع في القرآن؟ جاء بلفظ المصدر صنع الله، ونحن كنا ذكرنا في الاسم الشرط الأول إيش قلنا؟ أن يكون النص في الكتاب والسنة إيش؟ باسمه لا بالفعل ولا بالمصدر، أن يكون باسمه لا بالفعل ولا بالمصدر، لأن لا يشتق الاسم من الفعل ولا يشتق الاسم أيضا من المصدر. إذا جاء بلفظ صنع الله مصدر فلا يقال إذن الصانع، لا يقال الصانع، لا، شروط ثلاثة غير متوافرة. طيب بين إيش الفرق بين الخالق والصانع؟ يعني كان هناك تقارب بين الخالق والصانع، يعني لماذا قلنا الله جل وعلا هو الخالق ولم نقول إن الله جل وعلا هو الصانع؟ إيش تفضل؟ الخالق والإيجاد من عدم. لا، لماذا نسمي الله عز وجل بالخالق ولا نسميه بالصانع؟ قبل أن نفصل في ذكر. نعم. تحويل الشيء إلى شيء وليس الإيجاد من عدم. هذا هو، هذا ذكرناه في الفرق بين الخالق المنسوب للمخلوق والخالق المنسوب، الخلق المنسوب إلى الله جل وعلا. وصحيح، نعم، صورتك قريبة. نعم تفضل، إيش عندك؟ الخلق والصنع قد وقد لا يكون. نعم تفضل، عندك نفس الشيء، تفضل، إيش هناك أحد؟ فنعم ورد في الكتاب، ما شاء الله، ريحت الخلق والله ريحت الخلق وريحت العالم، كفى الله المؤمنين القتال. لا، ورد في الكتاب والسنة. يعني دائما يا إخوان مسائل العقيدة دائما ارتبطوا بالكتاب والسنة، فبعد ذلك ممكن تستأنس بالمسائل الأخرى، لم يرد في الكتاب والسنة انتهى الأمر. لكن إذا كان هناك محاجة كذا كذا ممكن هنا تأتي بما ذكره أخونا محمد، وهذا الذي ذكرناه في مسألة نسبة الخلق للمخلوق. نعم، وهي شبيهة بالصنع. لماذا قلنا بأن الله عز وجل يتفرد بالخلق سبحانه وتعالى، هو المتفرد بالخلق، لكن كيف نفسر لما نسب الله تعالى الخلق لعيسى عليه السلام؟ إيش قال في عيسى عليه السلام؟ تخلق من الطين كهيئة تخلق. طيب هل عيسى عليه السلام يخلق أو لا يخلق؟ الله عز وجل قال له تخلق أو لا. هنا يأتي تعليلك أنت، لأن هنا الخلق بالنسبة لعيسى عليه السلام ليس كخلق الله جل وعلا، لأن عيسى عليه السلام لم يكن خلق من عدم، بخلاف الله جل وعلا يخلق من عدم. ثم عيسى عليه السلام عنده أصل، مادة الأصل موجودة، فقط حول، مثل نقول مثلا النجار يخلق بابا، صحيح ولا مش صحيح؟ صحيح من جهة اللغة، يخلق بابا من جهة أنه حول الشيء من هيئة، من صورة إلى صورة، وليس أنه يخلق يعني من العدم من جديد لم يكن على مثال، بخلاف خلق الله جل وعلا. واضح؟ هذا توجيه لي لما نسب الله تعالى الخلق لعيسى عليه السلام في فرق بينهما. والصنع قريب من هذا، الصنع قريب من هذا. ونذكر لكم كلام الشيخ صالح الشيخ حفظه الله يعني حتى نوضح المسألة. قال: أما الخالق غير الصانع، وذلك لوجوه. أولا الخالق جاء في النص، ها كما قال أخونا أخو أبو خديجة، الخالق جاء في النص، والصانع لم يأتي في نص. هذا جواب فيصل، الخالق جاء في نص والصانع لم يأتي في نص. إذن هذا الثاني من جهة المعنى، الصنع فيه كلفة وليس ممدوحا على كل حال. الصنع فيه كلفة وليس ممدوحا على كل حال، والخلق هذا إبداع وتقرير فهو ممدوح. يعني الخلق فيه إبداع، الصنع فيه كلفة. واضح؟ لا يكون دائما إذا صنع يكون دائما محمودا هذا الأمر ممدوح، لا، قد يكون هكذا وهكذا الذي ذكرناه في الإرادة وفي الكلام وغير ذلك. الثالث، الخلق منقسم إلى مراحل، أما الصنع فليس كذلك. الخلق منقسم إلى مراحل، أما الصنع فليس كذلك، لقول الله تعالى: هو الله الخالق البارئ المصور. الله عز وجل إذا خلق هنا خالق وبارئ ومصور، وهذه تسمى ألفاظ التكوين، ألفاظ التكوين. يكون التكوين على مراحل، واضح؟ يكون، لكن الصنع لا، ما يكون بهذه الصورة. فالخلق يدخل من أول المراحل، والصنع الصنع ليس كمالا، فممكن أن يصنع ما هو محمود ويصنع ما هو مذموم، ممكن يصنع شيء محمود وشيء مذموم، سيأتي تفصيل طبعا حنركز فقط. يصنع بلا برء ولا إنفاذ، يعني إذا صنع قد لا يتم، بلا برء ولا ينفذ كذلك، بخلاف خلق الله جل وعلا فهو البارئ سبحانه وتعالى يتم خلقه على أحسن هيئة وعلى أحسن صورة. وأيضا وقد يصنع شيئا لا يوافق ما يريده، قد يصنع شيئا لا يوافق ما يريده، وهذا كثير في المخلوقات، كثير في المخلوقات قد يصنع شيئا لا يوافق ما يريده. فلهذا اسم الخالق يشمل على كمال ليس فيه نقص، وأما اسم الصانع فإنه يطرأ عليه أشياء فيها نقص من جهة المعنى ومن جهة الإنفاذ، فلذلك جاء اسم الله الخالق ولم يأتي في أسماء الله الصانع. انتهى كلامه، هذا توضيح من الشيخ حفظه الله تعالى. إذن هذا من الفروق بين لفظ الخالق والصانع، ولكن من باب التوضيح ذكر الشيخ هذا الكلام، وإلا فالجواب الأول كافي، الجواب الأول كافي، أنه لم يرد فيه نص، والخالق ورد فيه نص. ونحن قلنا بأن أسماء الله تعالى توقيفية، احفظوا هذه القاعدة في القواعد الأسماء الحسنى، أسماء الله توقيفية، لا يجوز لك أن تسمي الله إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: قديم ودائم، وقلنا الأولى أن يقول الأول والآخر، وهذا هو الأول. وأوليته، وهذه فائدة مهمة جدا، أوليته سبحانه وتعالى في ذاته وأسمائه وصفاته، وآخريته في ذاته وأسمائه وصفاته. انتبهوا لهذه النقطة لأنها مهمة جدا، حتى لا يقال أن هناك أسماء أو صفات تفنى، وهذا سيأتي معنا بعد ذلك في قول المصنف لا يفنى ولا يبيد. فلهذا قلنا أول والآخر أوليته في ذاته وأسمائه وصفاته، وآخريته في ذاته وأسمائه وصفاته. وأما إشكال بعض الناس يقول بأن الله عز وجل هو الآخر وأنه لا يفنى سبحانه وتعالى، وحتى الجنة لا تفنى، وحتى الأرواح في الجنة لا تفنى وفي النار لا تفنى، فتبقى خالدين فيها أبدا، فهل هذه كهذه؟ نقول لا، نقول لا، بقاء الله تعالى لذاته وبقاء المخلوقات بسبب أن الله أبقاها سبحانه وتعالى، وليس بقاؤها لذاتها. فهمتم الفرق لما شوينا؟ يعني بقاء الله تعالى سبحانه لذاته، هو سبحانه وتعالى الأول والآخر، لكن ما يوجد من المخلوقات التي لا تفنى بعد ذلك، لأن أصلا هي ستفنى في الدنيا، لكن بقاؤها في الآخرة هي مش من عندها هي لذاتها، لا، الله تعالى هو الذي أبقاها سبحانه وتعالى، هو الذي أبقاها، لأن في الدنيا كما قال الله عز وجل كل شيء هالك، كل من عليها فان، سيفنى الكل ويبقى الله جل وعلا. فإذا سبحانه وتعالى بعثها فبقاؤها بعد ذلك ليس لذاتها، وإنما لأن الله عز وجل هو الذي أبقاها سبحانه وتعالى، كما أنه سبحانه هو الذي أوجدها من عدم، هي كانت لا شيء، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، لم يكن، ثم أوجده الله تعالى من العدم. فكذلك بقاؤه بعد البعث هو بقاء بإبقاء الله تعالى له. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد. لا يفنى ولا يبيد، ترون الفناء والبيد، الفناء والبيد هذا بمعنى واحد، هذا بمعنى واحد كما ذكر ابن أبي العز قال والفناء والبيد متقاربان في المعنى، والجمع بينهما في الذكر للتأكيد، وهو أيضا مقرر ومؤكد لقوله دائم بلا انتهاء. إذن ابن أبي العز حمل كلام المصنف على ماذا؟ لا يفنى ولا يبيد، حمل على التأكيد وليس التأسيس، يعني لا نقول بأن يبيد يؤسس معنا بخلاف الأول وهو يفنى، لا، يؤكد نفس المعنى، يؤكد نفس المعنى، القبر القبر القبر القبر، وهذا يسمى التوكيد اللفظي، يعني إياك احذر القبر القبر، تؤكد نفس بنفس اللفظ، تؤكد فتعيد اللفظ، فهنا جاء بلفظ آخر لكن ليؤكده لا يفنى ولا يبيد، ويؤكد أيضا ما ذكره قبل ذلك دائم بلا انتهاء، دائم بلا انتهاء، فوضح لا يفنى ولا يبيد. وهذا كما دل عليه قول الله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت، وهذا فيه دلالة على كمال حياته وقيوميته سبحانه وتعالى، هذا فيه دليل على كمال حياته وقيوميته سبحانه وتعالى. وكذلك قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقول المصنف لا يفنى ولا يبيد، هذا أراد به شيئين، لأنه وكأنه أعاد الكلام بعدما قال إيش قال، قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء، أصلا هذا تغنيك، لكن لما أكد لا يفنى ولا يبيد هو أراد شيئين بهذا، أن هذا فيه مزيد وصف لله تعالى بكمال الحياة، فيه مزيد وصف لله تعالى بكمال الحياة، وكأنه ماذا يفسر، دائم بلا انتهاء، يعني وكأنه يوضح قوله دائم بلا انتهاء ففسره لا يفنى ولا يبيد. والأمر الثاني أن بعض أهل البدع زعموا أن بعض صفات الله تعالى تفنى، بعض أهل البدع زعم أن بعض صفات الله تعالى تفنى، أو بعض أثار أسماء الله تعالى تبيد، وهذا باطل. وش قلنا نحن؟ الأول في ذاته وأسمائه وصفاته، والآخر في ذاته وأسمائه وصفاته. إذن هنا نقول بأن لا يفنى ولا يبيد في ذاته وأسمائه وصفاته، لا يفنى ولا يبيد في ذاته وأسمائه وصفاته، حتى نرد على من يزعم أن بعض صفات الله تعالى تفنى أو بعض أثار أسمائه سبحانه وتعالى تبيد. ثم قال ولا يكون إلا ما يريد، لا يكون إلا ما يريد. إذا سترون بأن المصنف كما ذكرنا في أول الحصة أن ترتيب المتن لم يكن جيدا، إذا سيتكلم عن الصفات ثم ينتقل للكلام عن القدر ثم يأتي للكلام، إذا هناك نوع من الطالب يعني حتى يستوعب المتن جيدا يعني يتشتت ذهنه غالبا، يتشتت ذهنه لأن المباحث هذا المبحث يذكر القدر هنا وسيذكر مبحث القدر في موطن آخر وسيذكر، وهذا مما يجعل الطالب يتشتت، بخلاف لو ركزت مبحث القدر في باب واحد في موطن واحد الطالب تجمع فكرة. وهذا الذي ميز كتاب صحيح مسلم عن كتاب البخاري. لماذا المغاربة فضلوا صحيح مسلم؟ لهذه العلة، أنه أحسن ترتيب الكتاب. البخاري لا، البخاري لم يحسن ترتيب الكتاب، لأن البخاري الحديث الواحد يجزئه إلى أحاديث صغيرة شواهد فيفرقها في الكتاب، فالطالب يصب عليه أن يجمع متن الواحد قد فرق. إمام مسلم فقط لا، يصب لك الرواية كاملة في باب واحد، واضح؟ فيسهل عليك مسألة الجمع وكذلك مسألة الوقوف على الرواية في أقرب يعني كسب الوقت، بخلاف الإمام البخاري فصعب جدا من هذه الناحية. لكن من جهة الصحة لا، شرط البخاري أقوى من شرط مسلم، وصحيح البخاري أصح من صحيح صحيح مسلم، أصح من صحيح مسلم، ولولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء. إذن قال المصنف ولا يكون إلا ما يريد، وهذا مأخوذ من قول الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، كذلك قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. إذن فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن سبحانه وتعالى. ومشيئة العباد داخل في مشيئة الله جل وعلا، مشيئة العباد داخل في مشيئة الله جل وعلا، ولهذا قال المصنف سيأتي معنا إن شاء الله لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، يعني ليس للعباد مشيئة إلا ما شاء لهم، فهي داخلة رغم أن العباد لهم مشيئة لأن الله تعالى أثبت لهم المشيئة وما تشاءون، ولكن مشيئة الله تعالى هي الأخرى داخلة في مشيئة الله جل وعلا. والمراد هنا بقول المصنف لا يكون إلا ما يريد الإرادة الكونية. الآن مبحث فيه دقة، ركزوا معي، وإن كنا لن نتكلم باستفاضة لأن سيأتي إن شاء الله تعالى سفقط نعطي إشارة، لكن لما يأتي موطنه سنتكلم فيه إن شاء الله تعالى باستفاضة. هنا قال لا يكون إلا ما يريد، المقصود الإرادة الكونية، والإرادة الكونية هي المشيئة، انتبهوا، الإرادة الكونية هي المشيئة، وهذا فيه رد على القدرية. لأن ماذا تقول القدرية لما قال المصنف ولا يكون إلا ما يريد؟ لأنهم قالوا أن الله عز وجل يريد إيمان المؤمن وطاعة المطيع، إذا آمن المؤمن فالله يريد ذلك، وإذا أطاع المطيع فالله يريد ذلك، لكن لا يريد كفر الكافر ومعصية العاصي، الله لا يريد كفر الكافر ومعصية العاصي. إذن طيب، كفر الكافر ومعصية العاصي كيف صدرت؟ بغير إرادة الله؟ وهل يقع في كون الله ما لا يريده سبحانه وتعالى؟ واضح كلامي؟ فالمصنف يرد عليهم قال ولا يكون إلا ما يريد، في كل الكون لا يكون فيه إلا ما يريده سبحانه وتعالى، وهذا يدخل كما قلنا في المشيئة. كفر كافر ومعصية العاصي تدخل في الإرادة الكونية؟ تدخل في الإرادة الكونية، نعم تدخل في. ولهذا هم قالوا لا. طيب ومن أين جاء؟ قالوا إذن فالعبد يخلق فعل نفسه، العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، المعصية هو الذي يخلقها وليس الله جل وعلا، الكفر هو الذي يخلقه وليس الله جل وعلا، الشر هو الذي يخلقه المخلوق يعني الفعل الإنسان وليس الله جل وعلا. واضح؟ وهذا كلام خطير جدا، هذا كلام خطير جدا، لأنك تجعل في العالم خالقين، خالق خير وخالق شر. وش هذه عقيدة؟ من هذه؟ عقيدة المجوس الذين يقولون بأن النور يخلق الخير والظلمة تخلق الشر. والغريب في الأمر أن في آخر مطافيش يقولون أن النور أكمل من الظلمة، أكمل من الظلمة، إذن فيجعلون النور أعلى مرتبة، إذن فهو الإله، لأن دائما الإله هو ليكون عالي في صفاته، كامل في صفاته، بخلاف الشر فهو طارئ بالنسبة له. وهذه عقيدة المجوس، عقيدة المنوية. فإذا هنا لابد أن نفهم الإرادة. الإرادة يا إخوان تنقسم إلى قسمين، الإرادة تنقسم إلى قسمين. هناك أحد محمد؟ الإرادة تنقسم إلى قسمين، إرادة كونية وإرادة شرعية. احفظوا هذا التقسيم بارك الله فيكم. تعرفوا لماذا قلت لكم احفظوا هذا التقسيم؟ تحفظ هذا التقسيم حتى يتضح لك، لأن أعرف غالبا لما يخرج الإنسان من هنا يبدأ يأتيه الشيطان ويوسوس. هذه مجربة يعني، بل منهم من دخل في الوسواس القهري بسبب هذا، يقول كيف الله تعالى يريد الكفر، كيف الله تعالى يخلق، كيف الله تعالى، يبدأ يدور في دوامة الله المستحب. لكن بالعلم سبحان الله يتضح الأمر، وبتفويض الأمر إلى الله جل وعلا وبقوة الإيمان الأمر يصير عادي. لكن الجهل مع ضعف الإيمان الوسواس القهري، يقهر كثير من الشباب بسبب الخوض في مباحث القدر والخوض بلا علم والرد على إشكالات إبليس، شبهات إبليس. إبليس يوحي بشبهة وهو يتقاتل ليرد على تلك الشبهة. واضح؟ كما قال كما في الصحيحين من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الشيطان يقول من خلق كذا، من خلق كذا، من خلق كذا. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لنا رد على شبهات إبليس، لا، استعذ بالله من الشيطان وريح نفسك، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وريح نفسك، ويذهب عنك إبليس الوسواس الخناس، يخنس إذا ذكرت الله جل وعلا. لكن لما أنت تسترسل معه من خلق كذا، نعم هناك دليل. حتى قال أحد إخواننا، قال كنا في الصلاة، أظنها صلاة العيد، صلاة العيد، وقال فجأة الشاب يصلي، قال وجدتها، سبحان الله مشهد غريب جدا، أنا ما حضرته لكن حكى لي أحد الإخوة، قال وجدتها هكذا فرح. إيش الذي وجد؟ هو مسكين مر بمعاناة، يعني وجد الدليل على وجود الله وفرح، هو في صلاة العيد ينتظر، ففرح اهتز هكذا قلت سبحان الله هكذا فعل؟ قال نعم. قلت سبحان الله، كان قهرة صح، يقهر الإنسان، لأنه يصير الإنسان يبكي ووسواس ويخاف أن يموت كافرا. ليش؟ الخوف في هذا بدون علم، وكذلك استرسال مع الشيطان. ولهذا دائما اقطع إخوان بارك الله فيكم، النبي صلى الله عليه وسلم علمنا يأتي أحدكم الشيطان فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. اليقين لا يدفع بالشك، عندك اليقين لا يدفع بالشك. حتى جاء في حديث عباد بن تميم، في حديث عبد الله بن زيد، قال الشيطان يخيل إليه، يا رسول الله الإنسان يخيل إليه أنه فعل الشيء، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. يقين إذا أنت كذلك لا تسترسل معه، اقطع. ولهذا إذا فهمت الإرادة على قسمين شبهة القدرية تزول عنك، تزول عنك كفر الكافر يريده الله، المعصية يريدها الله. أنا أتكلم الآن عن الكفر الكافر ومعصية، أنا ما أتكلم عن أبيقور. أبيقور يعني هذا الملاحدة العرب يحتجون به، وجود الشر، يعني وجود الشر على الأرض، وجود الدماء، وجود الحروب، والله تعالى يقر هذا الوجود. إذن الله غير موجود. لو كان الله تعالى موجود ورحيم لا منع هذه الدماء ولا منع هذا الشر. واضح؟ هذه فلسفة أبيقور. هذا كفر آخر، هذا ما أتكلم عنه الآن. هذا إلحاد، هذا غالبا يجر إلى الإلحاد، وأغلب الشباب سبحان الله الملاحدة يحتجون بهذه الفلسفة، يعني بهذه النظرية، نظرية الشر. لكن الآن نتكلم عن كفر الكافر ومعصية العاصي، يريده الله ولا لا يريده؟ إذا قلت يريده أقول كونا نعم، إذا قلت لا يريده شرعا فنعم، شرعا لا يريده لكن كونا يريده سبحانه وتعالى. إذا قلت لا طيب لا يريده كونا ولا شرعا، تقول كيف يكون في كون الله ما لا يريده؟ يكون في سلطان الله شيء لا يريده الله جل وعلا؟ هذا مستحيل، هذا مستحيل. إذن فرقوا. إذن الإرادة على قسمين، قلنا إرادة شرعية وإرادة كونية، احفظوا هذا، إرادة كونية وإرادة شرعية. إذن قول القدرية والمعتزلة بأن الله لا يريد كفر الكافر ومعصية العاصي، وش هذه الإرادة؟ لا يريد كفر الكافر، الصحيح أنها إرادة شرعية، لكن بحكمهم لم يتضح لهم هذا التقسيم حملوها على كما قال أخو ياسين، حملوا على الكونية. لا يريد إذن كونا، لا شرعا سبحانه وتعالى لا يريد، نعم، لكن كونا أراده سبحانه وتعالى، كونا أراده سبحانه وتعالى. إذن فالإرادة الكونية مرادفة للشرعية، عفوا للمشيئة، انتبهوا، الإرادة الكونية هي المشيئة، والإرادة الشرعية إيش الذي يرادفها؟ المحبة. إرادة الشرعية المحبة، يعني شيء يحبه الله جل وعلا، ولكن الإرادة الكونية مرادفة للمشيئة، شيء يشاءه سبحانه وتعالى. واضح؟ يشاءه سبحانه وتعالى، لأن المشيئة لا تنقسم إلى قسمين، المشيئة لا تنقسم إلى مشيئة كونية ومشيئة شرعية، المشيئة واحدة هي الإرادة الكونية، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، مشيئة واحدة. لكن إرادة لا، الإرادة تنقسم إلى قسمين، إرادة كونية وإرادة شرعية. يعني هذا من باب التوضيح. وأنا أقرأ لكم كلام ابن أبي العز رحمه الله تعالى، لأنه في غاية النفاسة، حتى تتضح لكم الصورة أكثر. عند قوله ولا يكون إلا ما يريد، قال هذا رد لقول القدرية والمعتزلة. هذا رد، يعني يرد المصنف على من؟ على القدرية والمعتزلة. فإنهم زعموا أن الله أراد الإيمان من الناس كلهم، والكافر أراد الكفر. إذن الله أراد الإيمان، والكافر ماذا أراد؟ أراد الكفر. إذن الكافر هو الذي أراد الكفر بغير إرادة الله جل وعلا، وهذا أمر خطير، هذا أمر خطير. وقولهم فاسد مردود لمخالفته الكتاب والسنة والمعقول الصحيح، وهي مسألة القدر المشهورة. طبعا حال في سيأتي التفصيل أكثر إن شاء الله تعالى، فقط الآن بحكم المصنف هذا المبحث يعني فرقه في مواطن مختلفة، لهذا أشرنا إلى ذلك، وسيأتي لها زيادة بيان إن شاء الله تعالى. وسموا قدرية لإنكارهم القدر، هذا سبب تسمية القدرية، سموا بضد ما يعتقدون، هم ينكرون القدر فسموا قدرية لأنهم ينكرون القدر. وتسمية أهل البدع ذكرنا على ثلاثة أصناف، تسمية أهل البدع من يذكرنا؟ تفضل. تارة إلى الأشخاص، أحسنت، مثل الأشعرية نسب إلى أبي الحسن الأشعري، وبالمناسبة أبو الحسن الأشعري منهم بريء، بارك الله فيكم، أبو الحسن الأشعري العقيدة السائدة الآن منها بريء، فقد تاب إلى الله تعالى ورجع إلى عقيدة الإمام أحمد في كتاب الإبانة عن أصول الديانة، وفي كتاب أيضا اختلاف المصلين مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين صرح فيها في كتاب الإبانة على أنه على عقيدة الإمام أحمد، وذكر الصفات الخبرية وأثبتها والصفات الفعلية، والحمد لله فقد تقريره المسائل كان نسبيا تأثر بعلم الكلام، وإلا فعقيدته سليمة. إذن تراجع عن الكلابية مثل ما تراجع عن المعتزلة عن الاعتزال، وهم الآن ينكرون نسبة الكتاب إلى الإمام. نعم تفضل. إلى الأفعال. إلى إيش؟ أفعال. أحسنت. إيش ماذا مثل ماذا؟ الروافض. سموا روافض لأنهم رفضوا زيد لما تكلم في أبي بكر وعمر وقال هما وزيرا جدي. ثم الثالثة إلى الأوصاف مثل الخوارج، لأنهم خرجوا، حتى الخوارج تدخل في الأفعال، تدخل في الأفعال، والجهمية تدخل في الأشخاص، جهم بن صفوان. الثالث إيش هو؟ الاعتقاد مثل القدرية. أحسنت. إذن هنا هؤلاء من الصنف الثالث، يعني إلى ما يعتقدونه وما يتبنونه من جهة نفي القدر فسموا قدرية، وكذلك تسمى الجبرية المحتجون بالقدر قدرية أيضا، وهذه سبحان الله من أعجب. الجبرية هم يحتجون بالقدر سموا قدرية، والقدرية ينفون القدر سموا قدرية، لأن أحيانا حتى الجبرية يسمون بالقدرية. لماذا؟ لأنهم يحتجون بالقدر ويقولون أن الإنسان كل شيء مقدور، لا دخل للإنسان في هذا، مثل الريش في مهب الريح. والتسمية على الطائفة الأولى أغلب على الذين ينكرون القدر هو أغلب. أما أهل السنة والجماعة، أما أهل السنة فيقولون إن الله وإن كان يريد المعاصي، هنا سيفصل المصنف، ركزوا على مع كلام المصنف سيتضح لكم الأمر، إن الله وإن كان يريد المعاصي قدرا فهو لا يحبها ولا يرضاها ولا يأمر بها. إيش هنا الإرادة؟ هنا إرادة شرعية، لا يرضاها لا يحبها، يريد المعاصي إرادة كونية. إذن الذي يفرق بين الإرادتين يتضح له الأمر، لكن لا يحبها ولا يرضاها هذه إرادة شرعية، لكن كونه يريد المعاصي أنها كائنة فهذه إرادة كونية، بل يبغضها ويسخطها ويكرهها وينهى عنها، وهذا قول السلف قاطبة، هذا هو قول السلف قاطبة، فيقولون ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولهذا اتفق الفقهاء على أن الحالف لو قال والله لأفعلن كذا إن شاء الله. وهذه المسألة مهمة، يعني بعض إخواننا يحلفون كثيرا، ابتلوا بالحلف ثم يحنث، فنقول زيد إن شاء الله وترتاح، مثل ما إذا قالك أحد مثلا أقرأ السلام على فلان، قل إن شاء الله وترتاح، ما تقرأ على أحد، لأن بعض إخواني يريد أن يسافر يقولك والله أتعبوني، اقرأ السلام على فلان وفلان وفلان وفلان، فأنا أتعب، فأقول لهم هكذا نعم نعم نعم، فينبغي أن تقرأ السلام، لكن إذا قلت إن شاء الله ارتحت، ولما تبلغ السلام ما أشع لاش عليك. كذلك لما تحلف تقول والله لأفعلن كذا، يا أخي أقرنها بإن شاء الله، حتى إذا حنثت ولم تفعل ليس عليك كفارة، ليس عليك كفارة، واضح كلامي؟ لأن قرنتها بإن شاء الله، علقتها، فتقول مثلا والله لأدخلن إلى المكان، أو والله لا أدخل المكان فلان إن شاء الله، فلو دخلت ليس عليك كفارة، لكن إذا ما قلتها تلزمك كفارة إذا عقدت، طبعا ليس اليمين لغو إذا عقد. قال لو قال والله لأفعلن كذا إن شاء الله لم يحنث، ليس عليه شيء، لم يحنث إذا لم يفعله وإن كان واجبا أو مستحبا ليس عليه شيء، ولو قال إن أحب الله حنث إذا كان واجبا أو مستحبا. والمحققون من أهل السنة يقولون الإرادة في كتاب الله نوعان، هذا هو التفصيل، إرادة قدرية كونية خلقية، وإرادة دينية أمرية شرعية، مثل تماما التقسيم الذي ذكرناه. فالإرادة الشرعية هي المتضمنة للمحبة، إذا الإرادة الشرعية مقرونة بإيش؟ مرادفة للمحبة، والإرادة الكونية مرادفة للمشيئة، للمشيئة. والكونية هي المشيئة الشاملة لجميع الموجودات، وهذا كقوله تعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. إيش هذه؟ فمن يريد الله أن يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله، عفوا، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. إيش هذه الإرادة؟ يريد الله أن يهديه ويريد الله أن يضله. الشرعية لا لا، اجتمعتا في الطاعة، تجتمع الكونية والشرعية، في المعصية الكونية دون الشرعية. إذا يريد الله أن يهديه، هذه الأصل الكونية، هذا يريد أن الله يهديه وهذا يريد أن يضله، هذه كونية. لكن الذي اهتدى هذا كونا وشرعا، لماذا؟ لأنه موافق لما يحب الله عز وجل. واللي ضل وكفر هذا كونا لكن شرعا لا يحبه الله جل وعلا. إكمال واضح؟ أه؟ أنا يذكرني لما كنا في المدرسة، لما يقول الأستاذ واضح كلنا نقول هكذا، لكن ولا واحد فاهم. المهم الأستاذ حتى يمر فقط، أه؟ واضح واضح، لكن ولا واحد فاهم، وهذه معروفة. لكن معي لا، أه؟ سيأتي سيظهر، يعني يظهر الذي يحرك والذي لم يفهم. اللائحة موجودة الحمد لله، بيننا وبينكم اللائحة. طيب، قال وقوله تعالى عن نوح عليه السلام ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. الله يريد أن يغويكم، إيش هذه الإرادة؟ كونية، يريد الله أن يغويكم، هذه كونية. وقوله تعالى ولكن الله يفعل ما يريد، إيش هذه؟ كونية، يفعل ما يريد سبحانه وتعالى. أو يعني هناك شيء لا يريده سبحانه وتعالى يقع في الكون؟ هذا مستحيل، هذا مستحيل. وأما الإرادة الدينية الشرعية الأمرية كقوله تعالى يريد الله بكم اليسر، إيش هذه الإرادة؟ شرعية، يريد بكم اليسر، يعني ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر، هذه شرعية. ولا يريد بكم العسر. وقوله تعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبل، يريد ليبين لكم، هذه شرعية. وكذلك قوله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا، هذه كذلك شرعية. مصنف ذكر هذه الآيات، نحن نذكرها من باب حتى نوضح الفرق بين الأمرين. وكذلك قوله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم، شرعية. كذلك إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، هذه أيضا شرعية. وأهل البيت من هم؟ أهل البيت هنا هن يدخلن ولا ما يدخلن؟ السياق في إيش؟ السياق في نساء النبي، يا نساء النبي، ها؟ السياق في نساء النبي، إذا أهل البيت في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الإرادة شرعية، اتضحت الصورة؟ إذن إذا وجدت يريد في القرآن هذا الفعل لله جل وعلا فاعلم أنه على قسمين، إما إرادة شرعية وإما إرادة كونية. والإرادة الشرعية والكونية تجتمعان في من؟ في الطاعة، أحسنت، في الطاعة، طاعة المطيع تجتمع فيه الكونية والشرعية لأنها وقعت كونا ويحبها الله جل وعلا. لكن في كفر الكافر والمعصية إيش يقع؟ تكون الكونية دون الشرعية، لأن الشرعية لا يحبها جل وعلا، ولكن كونا وقعت، إذن فهذه إرادة كونية. أظن كلام المصنف واضح رحمه الله تعالى. ثم تفصيل آخر في قوله ولا يكون إلا ما يريد، لا يكون إلا ما يريد، هذه في تداخل إرادة الله جل وعلا وإرادة العبد كما قلنا وما تشاءون إلا أن يشاء الله. يعني هناك مشيئة للعبد، مشيئة لله ومشيئة للعبد، واضح. لكن العباد لا مشيئة لهم إلا ما شاء لهم سبحانه وتعالى. إذن إرادة الله تعالى ينظر منظور فيها بالحكمة، يريد سبحانه وتعالى ما هو موافق للحكمة، بخلاف إرادة العبد. فالعبد قد يريد ما يوافق الحكمة وقد لا يريد ما يوافق الحكمة، واضح؟ قد يريد ما يوافق الحكمة وقد لا يريد ما يوافق الحكمة. فإذا اجتمعت الإرادتان كما قلنا في موافقة الحكمة، إذا العبد وافق إرادته وافقت الحكمة فقد اجتمعت الإرادتان، وإذا العبد خالف ما يوافق الحكمة هنا ما اجتمعت هنا إرادة الله تعالى الشرعية غير واردة، لكن إرادته الكونية واردة. طيب، هل الشر الذي يقع ينسب إلى الله جل وعلا؟ لأننا نقول نحن لما نقول إرادة شرعية إرادة كونية، إرادة شرعية ما يحبه الله جل وعلا، وإرادة كونية كونا ما يقع يريده سبحانه وتعالى كونا. لكن إذا وقع هذا الشر، مثلا إبليس هو شر، الشيطان شر، والشر والشيعة الشين، الشين في الشيعة والشيطان والشر، كالجيم في الجبرية والجهمية والإرجاء، فهذا الشر هل ينسب إلى الله جل وعلا؟ تفضل. خلقا وتقديرا، ليس فعلا، ما شاء الله. تفضل. الشر المطلق لا ينسب إلى الله عز وجل، وغيره لا ينسب تأدبا لا ينسب تأدبا فقط أو لا ينسب، لا ينسب إلى الله جل، لا ينسب إلى الله جل وعلا الشر، كما قال الأخ هذا الشر إذا كان خلقا وتقديرا. تفضل. أحسنت. إذن هنا الحديث فيصل، والشر ليس إليك. طيب، لما نقول نحن الشر ليس إليك، ليس لله جل، لا ينسب إلى الله جل وعلا، إذا فعله سبحانه وتعالى كله خير أم فيه خير وشر؟ كله خير. أحسنت. الشر باعتبار المخلوق، فهمتم يا أخوان؟ فعل الله كله خير، والشر لا ينسب إلى الله جل وعلا، الشر باعتبارنا نحن، لكن وجوده لحكمة عظيمة قد تدركها وقد لا تدركها. وجود إبليس شر ولا مش شر؟ وجود الكفر شر، وجود القتال والدماء شر أو لا؟ لكن هل ينسب إلى الله جل وعلا؟ شر بالنسبة لنا أو بالنسبة لله جل وعلا؟ بالنسبة لنا. هكذا مثل ما يذكر الشيخ العثيمين، وبه إن شاء الله تعالى نختم، أنا أقرب لكم الصورة فقط، وإلا هذا المبحث يأتي التفصيل إن شاء الله تعالى. وكان ذكر الشيخ العثيمين رحمه الله مثل إنسان يأخذ ولده إلى المستشفى، واضح؟ هذا من باب التقرير، ولده المستشفى عنده عملية، عملية جراحية، سيفتح بطن الولد لاستئصال مرض معين. الولد يبكي ويقول يا أبتي يريدون أن يقتلوني، يا أبتي يبكي ويصرخ ويقول يا أبتي القوم يريدون قتلي. الولد إيش يرى؟ يراه شر، لكن الوالد يضحك ويقول خير يا بني، لا تخاف، خير يا بني. الولد يبكي ويصرخ، القوم يريد قتلي، لأن رأى السيوف ورأى القوم يريدون قتلي، والوالد يضحك ويقول خير يا بني اصبر، فهذا خير لك لأنك أنت لا تدري مصلحتك. فترى الشر بالنسبة للولد بحكم الإدراك الذي عنده ضعيف، فيرى أن هذا شر، لكن الوالد أكبر منه وأعقل منه، ويرى عاقبة هذا بأنه سيعود خيرا على الولد، يضحك مع العلم أنه فلذة كبد، يضحك ويقول يا بني هذا خير. فهذا من باب التقريب. فالعبد يرى شيء إذا ابتلي بالمرض يراه شر، المعاصي يراه شر بالنسبة له، لكن هي خير، ولكن لا يستطيع، لا نقول لا يستطيع، يمكن أن يدرك ويمكن أن لا يدرك الحكمة من وراء ذلك. واضح؟ هذا من باب التقريب فقط، وإن شاء الله تعالى هذه المسألة لنا تفصيل أكثر في مواطن أخرى سيتكلم فيها المصنف باستفاضة عن مسائل القدر والمشيئة وأفعال العباد. نسأل الله تعالى يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب.